اعتذر اني سمحت لهواك يغلبني وتنتصر. انا اعتذر انا اعتذر اني سمحت لهواك يغلبني وتنتصر. انا اعتذر اني من قلبي رويتك حنان وانا انكسر. انا اعتذر اني عطيت قد ما عطيت وبين بقلبك اثر. انا اعتذر اعتذر حيل اعتذر حيل اعتذر للحلم اللي رعيته وما كبر اللي رعيته وما كبر. انا اعتذر حيل اعتذر حيل اعتذر للشوق اللي وصلته اللي وصلت وانقطع. انا اعتذر لليالي لليالي اللي سهرت فيها انتظر. انا اعتذر لليالي لليالي اللي سهرت فيها انتظر. منك سؤال منك سؤال ولا خبر. انا اعتذر اني عطيت قد ما عطيت وما بين بقلبك اثر. انا اعتذر